بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فسأتذاكر وإياكم في هذه المجالس رسالة الشيخ المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرف الوهيبي التميمي، والتي أرسلها إلى علماء مكة في الإبانة عن منهج هذه الدعوة ومقاصدها وكشف الريب والشبه التي ألصقت بهذه الدعوة سورا وبهتانا من قبل خصومها. ومنهج الشيخ رحمه الله في هذه الرسائل، والتي هي على أنماط ثلاثة، يعني الرسائل المختصرة، فمنها رسائل يبعث بها إلى العلماء، علماء الجهات كعلماء اليمن وعلماء البلد الحرام وعلماء العراق وغيرهم، في كشف ما ألصقت به الدعوة من الشبه من الخصوم، إن كان ما يتعلق بتكفير الناس واتهام الشيخ بذلك، أو اتهامه بأنه خالف طريقة السلف وما عليه الأئمة الأربعة في دينه، كما هي دعاية الروافض أن ما جاء به محمد الوهابي هو مذهب خامس خارج عن مذاهب أهل الإسلام، فيكتب رحمه الله إما ابتداء أو ردا وجوابا إلى علماء زمانه يبين لهم حقيقة ما جاء به ويكشف الشبهة الواردة عليه وعلى مذهب. نوع آخر من هذه الرسائل يبعث بها الشيخ إلى الأطراف، إلى أهل البلدان، كرسالته إلى أهل القصيم التي أبان فيها عن عقيدته، وذلك أنه لما بدأ رحمه الله الدعوة في سنة 1153، ثم أيده الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية في سنة 1157، والتي عدت هذه السنة سنة 57 و100 وألف بدء انطلاق الدعوة، لأنه نوصر وأوزر وأيد من هذا السلطان أمير الدرعية الإمام محمد بن سعود. كتب الشيخ إلى الأطراف، فجاءه رد من أهل القصيم يسألونه عن عقيدته التي يدعو إليها وعما يدعو إليه، فكتب لهم رحمه الله رسالته إليهم التي سميت برسالة الشيخ إلى أهل القصيم، والتي اشتملت على عقيدة. من هذا أيضا رسالته إلى علماء المغرب، وقد سبق مذكرتها في هذا المجلس، رسالة الشيخ إلى أهل المغرب فيها أيضا بيان جانب عظيم مما يدعو إليه في تحقيق توحيد العبادة لله وحده لا شريك له، وتحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لا اتباع غيره. كذلك رسالته إلى أهل اليمن، ورسالته رحمه الله إلى أهل الشام، إلى أهل بادية الشام. صنف ثالث من هذه الرسائل رسائله رحمه الله إلى أشخاص محددين يسميهم بأسماء، إلى فلان، إلى مطوع ثرمدة مثلا، إلى عبد الرحمن بن جماد، إلى أخينا عبد الله بن عبد الله الصنعاني. وهؤلاء في الغالب أنهم طلبة علم أو علماء باحثوا الشيخ في مسألة أو في قضية عامة، فيكتب لهم الشيخ ردا على ما سألوه عنه. هذه الرسائل بأنماطها الثلاثة سميت بالرسائل الشخصية، الرسائل الشخصية لما صنفت تآليفه رحمه الله. وتآليف الشيخ كما يعرف ذلك من له خبرة فيها تنقسم أيضا إلى أقسام ثلاثة: مختصرات كثلاثة الأصول في توحيد العبادة وكشف الشبهات وكرسالته في أنواع الطواغيت والكفر بها والقواعد الأربع والأصول الثلاثة والأصول الستة، هذه مختصرات. ومن هذه المختصرات آداب المشي إلى الصلاة، ذلك المثل العظيم الذي يبدأ به طالب العلم في تدينه وتعبده ربه جل وعلا في هذه العبادات: الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهي التي عدت التمهيد لدراسة الفقه، فهو أول متن يقرأ لدراستي ولتعلمي وطلب علم الفقه. الصنف الثاني من رسائل الشيخ المتوسطة، وتشمل متونا وردودا، ومن هذه المتوسطات كتاب التوحيد، بل هو أجلها، وهو 66 بابا جعلها رحمه الله مرتبة في بيان توحيد العبادة وبيان ما يضاد به من الشرك أصغره وأكبره، ثم أردف ذلك بمسائل متعلقة بالتوحيد كتوحيد الأسماء والصفات وبيان حكم من جحده وتوحيد الربوبية. فأصل هذا الكتاب في بيان توحيد العبادة تحقيقا له وكشفا وبيانا لما يناقضه أو يناقض كماله الواجب. الصنف الثالث من تآليف الشيخ التآليف المطولة، وهي أنماط: إما حواشي على كتب كحاشيته على الشرح الكبير للفقه، أو مجاميع في الأحاديث كالأحاديث التي جمعها رحمه الله في أحاديث الأحكام وما يلتحق بها، فجاء هذا الجمع أزيد من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر وأقل في عدد أحاديثه من منتقى الأخبار الذي جمعه أبو البركات المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام. هذه هي أنماط التأليف عند الشيخ رحمه الله، وقد يسر الله جل وعلا جمع مؤلفاته في مؤلف مستقل. ولئلا أطيل وأفرع الكلام عليكم نرجع مرة ثانية لمذاكرة هذه الرسالة التي بعث بها الشيخ إلى علماء الحرم يكشف فيها عما دعا إليه. وأعظم الأسباب وأهم الأسباب الداعية لمثل هذا ما لاقته الدعوة في الداخل والخارج، في داخل الجزيرة وفي خارجها، من الاتهامات والزيوف التي ألصقت بالدعوة بصاحبها. وتولى كبر هذه التهم والأقداع والزيوف طائفتان: الطائفة الأولى طائفتان ممن شرقوا بالدعوة وظنوا بل وجزموا أن الدعوة ستستأصل سيادتهم على الناس وشبههم عليه وستقطع عليهم الطريق في تحصيل الأموال أو الجاه الذي يجدونه ببقائهم في الناس، لأن الدعوة قامت في زمن فرط فيه كثير من المسلمين في أصول دينهم، حتى إنهم لا يقرؤون القرآن إلا للبركة، ولا يقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله البخاري إلا تبركا به في رمضان أو في بعض المواسم. في عصور ميتة، في هذه العصور خرج الشيخ رحمه الله بدعوته لما رأى حال بلاده الجزيرة وخارجها مما هم مفرطون فيه في أصول الدين وفي توحيد رب العالمين. أقول تولى شنآن وكبر مواجهة الدعوة طائفتان عظيمتان، الأولى الروافض، لأن الدعوة تأتي على بنيانهم من أساسه، وخصوصا في توحيد العبادة تأصيلا وتفريعا، تقعيدا وردا للشبه وللشرك، ولا سيما الشرك في الدعاء، شرك الدعوة. فهذه الطائفة أي الروافض وجدوا خصومتهم في هذه الدعوة لأنها تكشفهم، ولأنها تنسف ما نشأ عليه أتباعهم من الشرك بالله وسب صحابة وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وما يلتحق بهذه من الأصول من اعتقاد عصمة أحد غير رسول الله، أو تحريف كلام الله القرآن، أو التقية، أو الأصول التي ينبني عليها مذهبه. ولهذا أعظم من واجه الدعوة هؤلاء الروافض في زمن الشيخ وبعده إلى هذا الزمن وإلى أن يشاء الله. الإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود، والذي ورث عن والده مناصرة الدعوة ومؤازرتها، ما الذي قتله؟ قتله رافضي متدرش جاء فسكن الدرعية حتى تحين له، فطعنه كما طعن سلفه أبو لؤلؤة المجوسي أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الطائفة الثانية التي رشقت الدعوة وصاحبها وما زالت في شهام التشكيكات والشبه والمناوأة هم القبوريون، الذين تعلقوا بمن تحت الأرض، لا بمن فوق الأرض ولا بمن هو في السماء، وإنما تعلقوا بمن تحت الأرض. وجدوا في الدعوة أنها تسد عليهم مسلكهم، وأنها تكشف شبههم وزيفهم على الناس، ولهذا رشقوها هذا الرشق العظيم، فاتحدت هاتان الطائفتان في مناوأة ومشانأة الدعوة وصاحبها. ولهذا بذل الشيخ رحمه الله ما وفقه الله وأعانه عليه في رد هذه الشبه وفي تكذيب هذه المناوأة، ثم بذل من بعد ذلك من أبنائه وأحفاده وطلابهم ما هو مسطر في تراثهم العلمي في الدرر السنية في الرسائل والأجوبة النجدية التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، أو في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية والتي طبعها رشيد رضا سنة 46,300 بأمر من الإمام الموفق عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن سعود. والرسالة التي بين أيدينا هي رسالة الشيخ إلى أهل مكة، ما وزعوها عليكم؟ ها الأخوان وين هم؟ نعم، ينتدب واحد منكم يسأله، ربما أنها عنده. طيب أحد معه النسخة يقرأها علينا؟ معك النسخة؟ كلكم ما هي معكم؟ ها؟ مجموعة الرسائل والمسائل ما هي معكم؟ أو الدروس السنية؟ أو الرسائل الشخصية؟ أجل شنتم جايين له؟ لماذا جئتم؟ أو هذا المجلس للتعارف والمعارفة؟ ها؟ أبشر وجاء الفرج من الله الذي بيده مفاتيح الفرج. لا إله إلا الله. أعطونا نسخة نشوفها. استغفر الله. من ينتدب للقراءة. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى العلماء الأعلام في بلد الله الحرام، نصر الله بهم سيد الأنام وتابع الأئمة الأعلام، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نعم، بدأ الشيخ رسالته كما يبدأ العلماء سائر كتبهم بالبسملة، تأسيا بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الناس، فإنه يبدأها بالبسملة. ومن ذلك رسائله إلى ملوك الأطراف، إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين، وإلى النجاشي أصحمه، وإلى المقوقس صاحب مصر، وإلى كسرى ملك الفرس، وإلى هرقل عظيم الروم. ومن ذلك رسالته إلى هرقل التي رواها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي، وفيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. فقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وأيضا استئناسا بما روي من غير وجه في ألفاظ قد تنوعت مخارجها: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله أو ببسم الله أو بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم، في رواية فهو أبتر. هذا الحديث الذي تنوعت مخارجه واختلف العلماء فيه، وأكثر المحدثين على تضعيفه لاضطرابه، ومنهم من يحسنه بمجموع طرقه وشواهده كما فعل النووي وغيره. على كل حال، العبرة بما جاء في القرآن تأسيا به وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويستأنس بما جاء في هذا الحديث بألفاظه. قال: من محمد بن عبد الوهاب إلى العلماء الأعلام في بلد الله الحرام. وهذا أيضا تأس واقتداء آخر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي سنته عليه الصلاة والسلام في مراسلاته من فلان إلى فلان، يبدأ الكلام منه هو، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، من محمد رسول الله إلى المقوقس صاحب مصر، من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي. وهذه السنة في المراسلة والمكاتبة أظهرها الشيخ الإمام في القرن الثاني عشر، ولا غرو لأنه المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر وما بعده. ومضى على هذا المسلك أئمة الدعوة من أولاد الشيخ وتلاميذه وأحفاده وطلابه إلى هذا الزمن. تذكرون في مراسلات ومكاتبات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بماذا يبدأها؟ من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين، أو من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فلان بن فلان، قبله من محمد إبراهيم إلى صاحب الجلالة الملك المعظم، إلى ولي العهد، إلى فلان، إلى من يراه من طلبة العلم. وما زال على ذلك أهل العلم في هذه السنة. قال: من محمد بن عبد الوهاب، لم يصف نفسه بالأوصاف والألقاب التي هو حقيق بها وجدير بها، كوصف الإمامة فهو والله الإمام، لأنه يؤتم به ويتبع على ما جدد ممن درس من معالم الدين، وهو المجدد، ولكن هكذا أهل العلم وسيدهم النبي عليه الصلاة والسلام شأنهم التواضع والبعد عن الألفاظ المتكلفة من محمد رسول الله. والرسالة اصطفاء واختيار ممن؟ من الله له، ولباس ألبسه الله إليه، ولهذا المنصب الديني لا يتنازل عنه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لماذا؟ لأن الإمارة منصب ديني والله عليه المسلمون. أما الأوصاف الأخرى فإنها التي تشعر بمدح أو بتبجيل أهل العلم يترفعون عنها وإن وصفوا بها وكانوا جديرين بها. ولهذا المنصب يوقع به في الخطاب لا يبتدأ به. تذكرون الشيخ من عبدالعزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه المسلمين، وفي آخرها ماذا؟ توقيع الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. الرئيس العام لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء وهيئة كبار العلماء يوقع بمثل هذا. من محمد بن عبد الوهاب سمى نفسه ونسب نفسه إلى أبيه. لماذا لم ينسب بقية نسبه؟ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي، سليمان بن علي كان عالم زمانه، كان عالم نجد في زمانه، وكان معاصرا للشيخ منصور بن يونس من البهوتي. ولهذا عمل الشيخ سليمان عمل شرحا على متن الزاد، فلما علم أو نما إلى علمه أن الشيخ منصور فعل ذلك أخفى وأزال شرحه. ما قال محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي، لأنه بهذا يحسب التعريف ويتأثى بالنبي عليه الصلاة والسلام من محمد بن عبد الله، من محمد رسول الله إلى العلماء الأعلام في بلد الله الحرام. هذه رسالة إلى علماء مكة، فإن بلد الله الحرام هذا الوصف لا يطلق إلا على مكة، فمكة بلد الله الحرام حرمها الله جل وعلا، والمدينة حرمها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أدب الشيخ رحمه الله، حيث خاطبهم بوصفهم بأنهم علماء، ومنهم من هو عالم ضلالة، ومنهم من هو طالب علم، لكنه خرج منه هذا الوصف لأدبه ولأن الخطاب لمجموعه. قال الأعلام، لأن العلماء في كل زمان ومكان هم أعلام ذلك الزمان والمكان، أعلامه الذين يشار إليهم وهم رؤوس الناس. وفي هذا أدب آخر من أدابه رحمه الله. وهكذا يجب أن يكون طالب العلم، أن يكون مؤدبا في لفظه، مؤدبا في رسمه ورقمه وكتابه. والأدب أحوج ما يحتاج إليه الطلبة في هذا الزمن. والله إن الأدب، أدب العلم وأدب التعامل مع العلماء ومع الناس، يحتاجه طلبة العلم في زماننا أحوج من حاجتهم للعلم ذاك، لأن العلم الذي هو المعلومات يحصلها، لكن الأدب إذا لم يراعي طالب العلم هذا الجانب فلا يبارك في الغالب له في علمه ولا في سمته. وهذا المقام، مقام أدب الطلب وأدب الطالب وأدب العالم، هو الذي يميزك بين العالم صدقا وبين الدعي في العلم، أو الدعي في هذا الأمر الذي يرجوه ويطلبه. إلى العلماء الأعلام في بلد الله الحرام، نصر الله بهم سيد الأنام. هنا تفاوت النسخ، فمنها نسخة يقول فيها الشيخ نصر الله بهم سيد الأنام. من هو سيد الأنام؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والأنام هم الإنس والجن، وقيل الأنام هم الخلق. في بعض النسخ نصر الله بهم سنة سيد الأنام، وكلا النسختين لا مخالفة بينهما، لأن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بنصرة دينه، وسنته وشرعه الذي بعثه الله به. نصر الله بهم سيد الأنام وتابعي الأئمة الأعلام. تابعي هذه بدلا من أين؟ من سيد أو من أين؟ أو من العلماء. يعني هؤلاء العلماء الذين تابعوا النبي وتابعوا الأئمة الأعلام، هذا وارد. أو أنهم تابعي سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. والأئمة الأعلام أول من يكون فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصحابته الكرام رضي الله عنهم، فتابعوهم إلى أن يبلغ إلى أئمة الإسلام الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، ثم عاد من يأتي بعدهم من أئمة الإسلام وعلماء. سلم عليهم لأن السلام شعار، لأن السلام شعار المسلمين، إما مباشرة أو مكاتبة. والسلام هذا شعار المسلمين الذي علمت به الملائكة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي تحية الله جل وعلا للمؤمنين يوم يلقونه فيرونه في جنات عدن، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وبعد، كلمة وبعد هذه مضاف ومضاف إليه، تقدير المضاف إليه وبعد ذلك، حذف المضاف إليه وأبدل عنه بالضمة التي أشممت بها الكلمة وبعد. أول من قال هذه الكلمة من؟ الذي يعرف يعطينا يمنا لا عدمنا، داود عليه السلام. من هو؟ إدريس أو القس؟ أي نعم، أشهر من عرف أنه بدأ بهذه الكلمة من العرب القس بن ساعدة، الذي هو خطيب من؟ خطيب العرب. وعلى كل حال، فأما بعد، سنة نهجها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي حديثه وفي مراسلاته، قال في كتابه لهرقل: أما بعد أسلم فاسلم. وفيها صور: أما بعد أو وبعد. ومن الصور أيضا التي تستخدم الآن ثم أما بعد، لكن أهل البلاغة وأهل العربية يعيبون هذا لأن ثم تدل على الترتيب. نعم. جرى علينا من الفتنة ما بلغكم وبلغ غيركم، وسببه هدم بنيان في أرضنا على قبور الصالحين، فلما كبر هذا على العامة لذنهم أنه تنقيص للصالحين، ومع هذا نهيناهم عن دعواهم وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله. فلما أظهرنا هذه المسألة مع ما ذكرنا من هدم البنيان على القبور، كبر على العامة جدا وعاضدهم بعض من يدعي العلم لأسباب أخرى التي لا تخفى على مثلكم، أعظمها اتباع هوى العوام مع أسباب أخرى، فأشاعوا عنا أننا نصب الصالحين وأننا على غير جادة العلماء، ورفعوا الأمر إلى المشرق والمغرب، وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرها. نعم، في هذه الديباجة يبين الشيخ رحمه الله سبب كتابته لعلماء البلد الحرام كما كتب غيرهم. فما هو السبب يا أخوان؟ ما هو السبب من هذه الرسالة؟ كشف ما رميت به الدعوة وألصق بصاحبها من شبهة أنه يبغض الصالحين ويتنقصهم. هذه الدعاية التي تولى كبرها وما زال يتولى كبرها هذان الصنفان، الروافض والقبوريون، وإن كان فيهم من يدعي العلم لكنه يتخذ من هذا ذريعة ودعاية وشناعة يشنع بها على الدعوة على صاحبه. وهذا يدل على الفترة الزمنية التي كتب فيها الشيخ هذه الرسالة. متى؟ بعدما قام للدعوة سلطان وأيدت وأوزرت بالقوة، وصار لها القوة في إزالة الأبنية والقباب التي على القبور وعلى المقامات. وهذا كان في زمن الإمام عبد العزيز بن محمد، لأن الإمام محمد بن سعود ما فتئ أن توفي، فتولى بعده ابنه عبد العزيز، فقام بهذا الأمر مدة طويلة نحو من 30 سنة في مناصرة الدعوة، في مناصرة هذه الدعوة. قالوا، وهذه لطيفة، إن الشيخ رحمه الله لما أظهر دعوته أولا أين؟ في حريملة، حيث كان والده قاضيا فيها، ثم في العيينة، ورجى أن يناصره صاحب العيينة ابن معمر، لكن ابن معمر خشي من فتك من؟ لا، بن رشيد ما كان موجود، كان راعي الأحساء. من هو راعي الأحساء؟ لا، ها؟ نعم، من بني خالد. ما اسمه؟ وكان سلطانه هذا الأمير من بني خالد على الأحساء قد امتد إلى أطراف نجد. دهام بن دواس كان في الرياض، وخاصم الشيخ في الرياض، خشي بن معمر من فتك ذاك به، لأنه أمره بقتل الشيخ ولم يستطع، لم تطمع نفسه بقتل الشيخ فحثه على الخروج. خرج من العيينة قاصدا الدرعية عند أحد أصحابه وطلابه. في الدرعية كان الإمام محمد بن سعود هو أميرا عليه، وكانت قرية صغيرة لا يكاد يكون لها ذكر من قرى ومدن نجد، حريملة والعيينة كانت أشهر منها. الإمام محمد بن سعود رحمه الله وفق لزوجة صالحة هي الجوهرة، اسمها الجوهرة، حيث نما إلى علم الأمير، والقرية صغيرة، أن الشيخ حل عند أحد أصحابه، وكان الأمير متوجها إلى مناصرة الدعوة، فأشارت عليه زوجته الجوهرة أن يذهب هو بنفسه إلى الشيخ ويرحب به ويعاهده، لأنه كان قد أصدر أن يذهب أحد إلى الشيخ فيأتي به. فقبل الإمام مشورة هذه الزوجة العاقلة الموفقة، فذهب إلى الشيخ وتفاهم وإياه، وبشره الشيخ إن ناصر الدعوة بعز الدنيا والآخرة، فكان ذلك. ومن ثمار هذا هذه الدولة الراشدة في طورها الأول والثاني، ثم في هذا الطور الثالث، والذي أضحت به هذه الدولة السعودية حامية لحمى العقيدة وقائمة بقيام الدعوة إليها من بين ممالك ودول العالم. إنما ذلك من أفياء اتفاق الإمامين ومناصرة الإمام محمد بن سعود للشيخ رحمه الله. جرى علينا من الفتنة ما بلغكم، لأن الناس يبلغ بعضهم بعضا بما يكون في جهاته، ولا سيما في مواسم الحج والتجارة والاتصال. كتب الشيخ إلى علماء الحرم لأنهم أحقل، ولأن العلماء يوجهون من تحتهم من الطلبة ومن العوام. قال: جرى علينا من الفتنة ما بلغكم. إذن الذي جرى على الشيخ وعلى دعوته فتنة من هؤلاء الجهال لما أن خالفوا عوائدهم. وهذا يا طالب العلم، أعظم ما يواجهك من هؤلاء العوام أن تخالف مألوفاتهم ومعتادهم في كل زمان. النبي عليه الصلاة والسلام أشد ما لقي من أهل مكة ومن المشركين أنه خالف عوائدهم وما أرثوا عليه فورثوه من آبائهم وأسلافهم. جرى علينا من فتنة ما بلغكم وبلغ غيركم، وهذا من سعة أفقه رحمه الله، لأن هذا الأمر قد طار به من طار شرقا وغربا، لا لأنه قال في بعبادته رب، ورفعوا الأمر إلى المشرق والمغرب. لماذا رفع الخصوم والشانئون هذا الأمر إلى أهل المشرق والمغرب؟ لينفروا الناس من الشيخ ومن دعوته، ويحذروه من الدعوة، ويلصقوا فيها الاتهامات والشبه حتى تشمئز منها عواطف العوام المتجيشة. قال: وسبب هذه الفتنة، هذا الذي جرى، هدم بنيان في أرضنا على قبور الصالحين. أرضنا أي أرض؟ أرض نجد، في أواسط نجد، فإنه كان في العيينة كان فيها آثار قبور الصحابة الذين قاتلوا المرتدين، ولا سيما في حرب اليمامة وحرب الحديقة. وأعظم ما كان فيها قبة عظيمة على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، أخي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. وكانت هذه القبة وهذا الضريح وهذا المقام على قبر زيد يعمل عنده ما يعمل عند المقامات والأضرحة والعتبات الآن من الشرك، من دعاء غير الله، من دعاء صاحب هذا القبر وسؤاله تفريج الكروبات وقضاء الحاجات والاستغاثة به والذبح له والنذر له. فلما أويد الشيخ ودعا الناس، من عاند جوهد في سبيل الله. ومن آثار هذا الجهاد أنهم هدموا القبور التي على قبور الصحابة، القباب التي على قبور الصحابة رضي الله عنه، وكذلك غيران وفحول شجر وفحول نخل كان العوام يتعلقون بها في كشف كرباتهم وقضاء حاجاتهم، أبطلها الشيخ رحمه الله. لكن هؤلاء وجدوا أقرب ما يتهمون بالشيخ أنه ما يحب الصالحين، لأنه هدم الأبنية والقباب والعقود التي عقدت على مقاماتهم وعلى أضرحتهم. إلى أن بلغ ذلك توسع الشيخ به فبلغ إلى كربلاء، فإن جيوش الدعوة لما دخلت كربلاء التي ملئت وما زالت ملأة بالعتبات والمقامات المقدسة التي يزعم أنها مقدسة، لما دخلتها جيوش الدعوة داعية للتوحيد محذرة من ضده من الشرك، هدموا القباب والمقامات والأضرحة التي على قبور ومراقب آل البيت وغيرهم. وكان من جرائها مقتل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود. لما توسعت الدعوة ودخلت مكة والمدينة فعلت كذلك، نهت الناس عن أعلام الشرك، وكان على قبور الصحابة فخديجة رضي الله عنها في مكة في قبور المعلات كان عليها قباب وأبنية، لما دخلها الموحدون أزالوها. كذلك على قبور البقيع في المدينة وعلى قبور الشهداء شهداء أحد، مما أزالوا عنه أعلام الشرك حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك ووسائله، وأخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ووصاياه كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي اليماني أنه قال: قال لي علي رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. قال: من هدم وسببه هدم بنيان في أرضنا على قبور الصالحين. في هذه الإلماعة إلماحة إلى ما كان عليه أهل بلد الشيخ رحمه الله. والشيخ ولد في فريملة وبدأ دعوته في العيينة ثم في الدرعية، وهي متقاربة، بينها تقريبا 60 كيلو من الدرعية إلى فريملة، أن فيها أماكن تعظم من دون الله. وهذا يدل على ما كانت عليه نجد قبل دعوة الشيخ. فالشرك فيها على نوعين، مظاهر الشرك على نوعين: نوع مستقر كهذه القباب والأبنية التي على قبور الصالحين، وكانت من وسائل الشرك بهم مع الله في دعائهم والاستغاثة بهم والذبح لهم والطواف بمراقبه. ومن ذلك أيضا الغيران وتاج وشمسان ممن يظن فيهم الصلاح، والفحول فحل النخل، النخل الذي في منفوحة جنوب الرياض، اتصلت الآن بالرياض، كان فيها فحلا يقصده الناس العوام الجهال، لماذا؟ لحاجاتهم. هذه مظاهر ثابتة. والشيخ حسين بن غنام الأحسائي، من هو حسين بن غنام؟ يا أخواني أنا قاصد من سؤال هذه الأسئلة لأني أريد أن تعرفوا تاريخ الدعوة، ومعرفة تاريخ الدعوة من أهم الأسباب لمعرفة حقيقة هذه الدعوة. أنتم تعرفون التوحيد وعرفتم ما دعا إليه الشيخ، لكن من مما يرسخ ذلك في قلوبكم تعرفوا تاريخها وما نشأت فيه، لأن الزمان يعيد نفسه في هذه الأزمة، ولأنه يظن بكم أنتم إذا رجعتم إن شاء الله إلى بلدانكم وأقوامكم أن تقوموا بنصرة دين الله جل وعلا وتستفيدوا من التجارب السابقة. تاريخ الدعوة مهم. حسين بن غنام هذا من علماء الأحساء، وكان مبرزا في علوم العربية وفي التاريخ، وقد درس على الشيخ رحمه الله، رحل إليه وطلب العلم عنده، ذكر في تاريخه تاريخ نجد 7 نماذج من نماذج الشرك الثابتة: القبة التي على قبر زيد، وتاج، وشمسان، وفحال، عدها في أماكنها. وتابعه على ذلك تلميذه الشيخ عثمان ابن بشر صاحب كتابي، كتاب ماذا؟ عنوان المجد في تاريخ نجد. النوع الثاني من مظاهر الشرك التي كانت سائدة ومنتشرة في نجد مع ما صاحبها من الخرافات والبدع والمحدثات، مظاهر شرك وكفر متنقلة كالسحرة والكهان ومدعي علم الغيب والمنجمين والمدعين أنهم يعالجون الناس. هذه مظاهر ثابتة ومتنقلة، متنقلة ينتقل أو تنتقل مع الناس أينما ساروا. وغالب اشتهار هؤلاء السحرة والكهان وأمثالهم إنما كانوا في البوادي المحيطة للحواضر، لأن أهل البادية ينتقلون ويرتحلون من مكان إلى آخر. إذا مظاهر الشيخ قبل الدعوة وفي زمنها نقسمها إلى قسمين: مظاهر ثابتة في هذه القباب والمقامات والأصنام والأوثان التي جعلت على القبور أو الغيران أو فحول الشجر أو غيره، والنوع الثاني مظاهر متنقلة كمظاهر السحر والكهانة وادعاء علم الغيب وادعاء العلاج وما إلى ذلك. قال: وسببه هدم بنيان في أرضنا على قبور الصالحين، فلما كبر هذا أي عظم واستعظم في قلوب الناس، لما كبر هذا على العامة، العوام هم الطغام الذين لا علم عندهم، وقد يكون عنده عقل لكن عقله يطيش مع ثوران عاطفة العوام، والعوام إذا جيشوا من جهة عاطفتهم بالخصوص فإنه يحصل من هذا التجيش شر عظيم. واعتبروا يا أيها الإخوة بما حصل لعثمان رضي الله عنه، من الذين ثاروا على عثمان؟ عوام طغام دهام، لكن عشعش في أفكارهم وقلوبهم أن عثمان قد انحرف وأنه قد ذل وأنه قد أساء في ولايته إلى غير ذلك، حتى انتهى الأمر وأفضى إلى قتله رضي الله عنه وإسالة دمه الطاهر على مصحف. هذا من العوام. الإمام الشافعي لما ذكر الخمسة قال: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد سلمت من الإسلام سلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة. وموت العابد القوام ليلا ينادي ربه في كل ظلمة، قال فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس إيش؟ تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. العوام إذا جيشوا من أدعياء العلم أو من الخصوم يحصل منهم فتن عظيم. قال فلما كبر هذا أي عظم واشتد ذلك على العامة لأنهم ألفوا ذلك من آبائهم وأسلافهم، كما قال أسلافهم المشركون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون، قراءة في الآية الأخرى لمهتدون. قال لظنهم أنه أي الهدم، هدم الأبنية والقباب والمقامات وما عقد من البنيان على قبور الصالحين، لظنهم أنه تنقيس للصالحين، ظنوا ذلك أنه أن هذا تنقيس للصالحين. هل هذا الظن صحيح ولا فاسد؟ لا، هذا ظن فاسد، لأن الصالح يبقى صلاحه عند الله وعند العارفين به من عباد الله. أما هذه المظاهر المبتدعة والخرافات والزيوف المنشأة فهي لا تضر الصالح عند العالم، لكن العامي الجاهل يظنها انتقاص للصالح. وفي هذا إشارة إلى شبهة من أعظم الشبه التي اتهمت بها الدعوة، أنها تنتقص من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والصالحين والأولياء. وهذه الدعاية سمعتموها أنتم في بلادكم عن دعوة الشيخ التي تسمى زورا وبهتانا ودعاية باطلة تسمى بالوهابية، ليعتقد يعتقد العوام الطغام أن الوهابية دين آخر ليس دين النبي عليه الصلاة والسلام، لظنهم أنه تنقيص للصالحين. ومع هذا نهيناهم عن دعواهم، عن دعوة هؤلاء الصالحين. يشير رحمه الله إلى شرك من أعظم أنواع الشرك وهو شرك الدعوة، شرك الدعاء. الشرك ينقسم إلى كم قسم في أقسامه؟ أربعة أقسام، أليس كذلك؟ أشهر أنواع الشرك شرك الدعاء، ويسمى في رسائل الشيخ وفي كتب أئمة الدعوة بشرك الدعوة، أي أن يدعو مع الله غيره أيا كان هذا الغير، نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو صالحا من الصالحين أو قبرا أو شمسا أو قمرا أو حجرا، هذا شرك الدعوة. النوع الثاني شرك ماذا؟ شرك الطاعة، أن يطيع غير الله فيما في ضد ما أباحه الله أو حرمه. النوع الثالث من أنواع الشرك شرك المحبة، أن يحب غير الله كحبه لله أو حب عبادته. النوع الرابع شرك الإرادة، الشرك في النيات والمقاصد والإرادات. هذه أشهر أنواع الشرك الأربعة، ذكرها الحافظ ابن القيم وذكرها شيخ الإسلام قبله وذكرها العلماء، وهذه الدعوة أبرزت العناية بهذه الأمور الأربعة تحذيرا وتنفيرا وتقصيرا للناس من الوقوع فيها. قال ومع هذا نهيناهم، حذرناهم ودعوناهم وبينا لهم عن دعواهم أي عن شركهم شرك الدعوة، وأمرناهم بضد ذلك وهو إخلاص الدعاء لله وحده. إذن دعوة الشيخ قامت على ماذا من خلال هذه الجملة؟ على شيئين، ما هما؟ الدعوة إلى إخلاص الدين لله رب العالمين، إلى توحيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وإلى ماذا؟ وإلى النهي عن إيش؟ عن أعظم ما يصادم التوحيد ويضاده وهو الشرك. إذا حقيقة دعوة الشيخ في أي شيء؟ في تجريد وتحقيق التوحيد لله وحده، ولا يتأتى هذا التجريد والتحقيق للتوحيد إلا بالتحذير وترك ما يضاده من الشرك أكبره وهو الأخطر وأصغره الذي هو ذريعة لهذا الأخطر. هذه حقيقة دعوة الشيخ. طيب لو قال قائل أليس حقيقة دعوة الشيخ تحقيق الولاء والبراء؟ وش رأيكم؟ أليس حقيقة الدعوة هو تحقيق الولاء والبراء؟ الجواب نعم أو بلى. عسى عدوكم لا البلاء. ها يا أخوان، بلى، حقيقة الدعوة أيضا تحقيق الولاء والبراء، لأن أعظم الولاء الولاء لله جل وعلا بتوحيده وموالاة أهل توحيده، وأعظم البراءة من إيه؟ من الشرك ومن المشركين ومن الكافرين. فلما أظهرنا هذه المسألة، أي الدعوة إلى توحيد الله بإخلاص العبادة لله وحده والتحذير من الشرك، التي ملأت رسائل الشيخ وكتبه وتصانيفه ودعوته وطفحت بها، فلا تكاد تجد رسالة ولا مؤلفا للشيخ إلا وهو مشتمل على هذا الأصل، وبحث عن كتب الشيخ تجده مشتمل على هذا الأصل. قال: فلما أظهرنا هذه المسألة مع ما ذكرنا من هجم البنيان على القبور كبر على العامة جدا، أي عظم عليهم واشتد عليهم هذا الأمر لما عرفناه لعدة أسباب. أولا لأن هذا هو مألوفهم ومعتادهم، ثانيا أنه ما ورثوه عن آبائهم وأسلافهم يظنونه دينا، وظنهم أن هذا دين لا يعذرهم عند الله، لا عند العالمين ولا عند رب العالمين. السبب الثالث أن هناك ممن ينتسب للعلم، ممن يدعي العلم يسوغ ذلك للعوام ويبرره لهم أنكم على حق، وأن الشرك هو أن تجعل مع الله صنم. أما هؤلاء الصالحين والأولياء التوسل بهم ورجاء بركتهم والاستشفاء إلى الله بهم فهو بشرك. هذا الأمر الذي كشفه الشيخ إين في كشف الشبهات، حيث اشتملت هذه الرسالة على 13 شبهة كشفها الشيخ تقعيدا لها وتفصيلا عليها. كشف الشبهات، بعض الأخوان رغب أننا نستبدل به هذه الرسالة، وهذا حق، لكن هذه الرسالة كشف الشبهات شرحناها كثيرة أكثر من 5 مرات، وسيكون هناك شرح مطبوع قريب في مقاصد كشف الشبهات. وأنا في هذا المقام أؤكد، لا سيما أنتم يا أيها الإخوة ممن أتيتم من بلاد شتى وربما هذه المظاهر موجودة عندكم، أؤكد على العناية بفهم بل وحفظ كشف الشبهات، تجدون فيها كشفا وردا للشبهة التي تثار عليكم وعلى دعوة الشيخ رحمه الله. إذن هؤلاء الأصناف 3 المألوف، وما أدرك الإنسان عليه آباءه وأسلافه، ومن يدعي العلم وعلماء السوء الذين يبررون ويسوغون للناس ما هم فيه من الخرافة والشرك. قال: كبر على العامة جدا وعاظمهم وعاضدهم، أي وعاونهم ونصرهم وأيدهم بعض من يدعي العلم. وهذه العبارة مثيلة من الشيخ، لأن هؤلاء مدعين للعلم، ولو كانوا محققين له عاملين به قائمين بما يجب عليهم فيه لما أيدوا الناس على باطلهم وعلى شركهم. ولكنه يا أيها الإخوة ماذا؟ الظن بالمنصب والظن بالرئاسة والظن بالمكاسب المالية أو الاعتبارية أن تزول عليهم إذا حذروهم من الشرك. والعلماء في زمن الشيخ على 3 أصناف، منهم من أقر بما عند الشيخ من العلم وأقره بما قام به، من هؤلاء عالم القصيد الشيخ عبد الله بن أحمد بن عظيم، فإن الشيخ رحمه الله لما بدأ دعوته كاتب علماء زمانه، وممن كاتب الشيخ عبد الله بن أحمد بن عظيم. والشيخ بن عظيم توفي في سنة 61 و100 وألف، أي بعد مناصرة الدعوة ب3 أو 4 سنوات. أجاب الشيخ بن عظيم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بقوله: فإن ما عندك من التوحيد من الدعوة التوحيد هو ما عندنا، وما جئت به هو ما نقول به، ولكن سلم الله بلادنا مما ابتلأ به بلادك. النوع الثاني من علماء زمان الشيخ من عرفوا أن مكاسبهم ورئاساتهم ومناصبهم وما سيأتيهم من مدخلات هذه المقامات من النذور وغيرها أنها تذهب عليهم، فقدموا ماذا؟ الدنيا على الدين، ولا الدين على الدنيا؟ قدموا الدنيا على الدين، قدموا الدنيا على الدين، فباعوا دينهم بدنياهم، فناوروا الشيخ وخاصموه. صنف ثالث من العلماء يعرفون في قراءة أنفسهم خطأ هؤلاء في غلوهم في الصالحين، في بناء القبور، في البناء على القبور أو تجسيسها أو عقد القباب عليها، يعني يعرفون أن هذا خطأ وأن هذا بدعة وأن هذا محرم، لكنهم خشوا وخافوا أن يواجهوا الناس به، فماذا؟ فينفر الناس منهم أو يؤذوهم أو يسبوهم أو يفعلوا بهم ما يكرهون، فآثروا ماذا؟ آثروا السكوت وآثروا الراحة والدعة، فلا ينكر على الناس هذا الباطل، وهذا ليس بعذر. ثم قال: لأسباب أخر التي لا تخفى على مثلكم، كسبب الحسد والغيرة والحقد الذي يجده الإنسان إذا فاز أو إذا ماز من هو مثله أو من هو دونه، فإن الحسد والحقد والغيرة من أعظم أسباب مناوأة أقران الشيخ وعلماء زمانه له، ولا سيما بعض أقاربه من علماء الأحساء أو علماء سادة نجد الذين ناوأوا الشيخ، مثل ابن مويس في المجمعة وابن سحين في الرياض ودهام بن دوات وأمثاله. هؤلاء الذي حملهم على ذلك الغيرة والحسد، حتى والعياذ بالله نفخها الشيطان فيهم وفي أمثالهم إلى أن ناوأوا الشيخ رحمه الله هذه المناوأة، وإن كان بعضهم يعترف بأن ما جاء به الشيخ حق، لكنه استعظم ذلك أن يفوز هو بالثناء من الناس أو بالشهرة أو بمخالفة المألوف. والمغرورون من طلبة العلم والعوام والعلماء يجيشون العوام لمصلحتهم ضد عالم آخر لأجل الدنيا لا لأجل الدين، قد يكون أول الأمر لأجل الدين لكن خاتمته وتمامه لأجل الدنيا، وهذا مدخل خطير من مداخل الشيطان على أهل العلم طلابا أو علما. نبه إلى ذلك ابن الجوزي في تلبيس إبليس وابن القيم في إغاثة اللفان، والتاريخ والواقع يشهد له ويقرره. يقول: لأسباب أخر التي لا تخفى على مثلكم، أعظمها اتباع هوى العوام مع أسباب أخر من طلب الرئاسة والخوف على المناصب والخوف على الأموال والخوف من السلاطين إلى غير ذلك. القبور مظاهر الشرك بها أكثر وأشهر المظاهر في هذه الأزمان المتأخرة، أليس كذلك؟ أكثر مظاهر الشرك في هذه الأزمان في أي شيء؟ في القبور، في المقامات، في الأضرحة، في العفافات. لماذا يا أخواني؟ لأن مدخل القبور ولا سيما قبور الصالحين والأئمة وآل البيت والصحابة والنبي والأنبياء تتعلق بها عواطف وقلوب من؟ عامة الناس تتعلق بها، فيكون التزيد من هذه الجهة والغلو بها من هذه الجهة أمرا سهلا على أرباب الشر وأصحاب الفساد في بلوغ مقاصدهم، ولا غرو يا أيها الإخوة. ولهذا تكاثر النهي عن النبي من النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة في القبور حتى بلغت نحوا من 15 نهيا بما يتعلق بالقبور، كلها تحقق قاعدة حماية حمى التوحيد وسد ذرائع الشرك الموصلة إليه. نهى عن البناء على القبور، نهى عن إسراجها، نهى عن تخليقها، نهى عن التبرك بها، نهى عن الذبح عندها في حديث صاحب بوانة، صاحب الإبل الذي نذر أن ينذرها أن ينحر في بوانة، نهى من اتخاذها مساجد، نهى من الصلاة عندها، نهى عن الصلاة إليها، نهى عن الكتابة عليها، نهى عن زيارة النساء لها، نهى عن تخليقها، نهى عن إفراجها. لماذا كل ذلك؟ لئلا تعظم، لئلا تعظم. في أول الأمر نهى عن زيارة القبور، ثم تركه في آخر الأمر لعلة أتذكر الآخرة. فإن أدى وأفضى زيارة القبور أفضت إلى الغلو بها فينهى عنه لهذا المعنى. لاحظوا هذا الفقه في هذا الأمر والنهي. في أول الأمر لما كان الناس حداثة وعهد بجاهلية نهاهم النبي عن ماذا؟ عن زيارة القبور. فلما أمن الجانب قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وبقي الأمر للرجال دون النساء لما جاء من اللعن والنهي عن اتباع النساء الجنائز وزيارتهن للقبور. قال الشيخ فأشاعوا عنا أن عنا عن الشيخ وعن دعوته ومن ناصره وأيده وآزره أن نسب الصالحين. إذا هذه تهمة. التهمة الثانية وأن على غير جادة العلماء، أي أتينا بأمر جديد خلقنا فيه أئمة الإسلام، أتينا بمذهب خامس كما تقوله الروابط. الأمر الثالث ورفعوا الأمر إلى المشرق والمغرب، أي طاروا بهذا الأمر بأن هؤلاء الوهابية يبغضون الصالحين ويخالفون أئمة الإسلام. وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرها. إي والله إن من مناوأة هؤلاء الطغام غير المؤدبين أن وصفوا الشيخ بأوصاف قبيحة وتنزه رحمه الله عن ذكرها. اتهموه بأنه يفعل اللواء، اتهموه بأنه يأكل أموال الناس بالباطل، اتهموه بالسحر والكهانة، اتهامات كثيرة. لكن الشيخ لأنه يخاطب علماء يظن فيهم السمو قال وأشياء يستحي العاقل. ما قال العالم؟ العاقل حتى وإن كان جاهلا، فإن بعض الناس يكون جاهل ويكون غير عالم لكن عنده من العقل ما يحوطه ويحجزه عن الوقوع في المستنكرات والمستقبحات. يستحي العاقل من ذكرها. ثم ذكر رحمه الله الجواب عن مثل هذا، لكن هذه في هذه الديباجة بيان سبب رسالته إلى علماء مكة. إذا ما سبب رسالة الشيخ إلى علماء مكة؟ كشف شبه وزيوف ودعاوى اتهمت بها الدعوة واتهم بها صاحبها. تقوم هذه على أمره، على أنه يسب الصالحين وينتقصهم ويحط من قدرهم، وعلى أنه خالف طريقة علماء المسلمين أو خرج عن المذاهب الأربعة. ولاحظوا هذا الأمر يكرره الشيخ بمضامين كثيرة في رسائله إلى الناس. ونقف على هذا الأمر على هذا الموقف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. كيف يأتي إن شاء الله لهذا بيان، فأجل هذا السؤال حتى ننتهي، لأني سأجعل في آخر الدرس مقاما للشبهة التي اشتهرت في اتهام الدعوة، ونأتي بها إما مما ذكره الشيخ هنا أو نرد عليها في مقامها إن شاء الله. هناك عدة كتب، تاريخ نجد الشيخ حسين بن غنام، عنوان المجد للشيخ عثمان بن بشر، في رسالة مختصرة وهي جيدة من أجود ما رأيته لعالم من غير علماء، وهو عالم ندوي، الشيخ مسعود بن مسعود عالم الندوي، كتب عن الشيخ كتابا سماه محمد عبد الوهاب مصلح مظلوم مفترا عليه، ذكر فيها هذه جنوة من هذه الأشياء، وقوتها أنها من عالم وأنه من خارج نجد ومن غير أتباع الدعوة الذي أنصفهم. يعني